ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة نبأ الكليم موسى بن عمران عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. من الله عز وجل عليه بمقام التكليم. وموسى عليه السلام لم يسأل الله مقام الرؤيا في المقام الأول، فإن الله كلمه قبل ذلك وهو عائد من أرض مدين إلى أرض مصر، لكنه في تلك المرة فرح بكلام الله عز وجل معه ولم يسأل الله مقام الرؤيا. لكن الله عز وجل لما وعده وعدا آخر وجاء إلى الميعاد الإلهي وكلمه ربه طمع رحمه رضي طمع عليه الصلاة والسلام في مقام الرؤيا وحق له، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي وأنا أول المؤمنين أن أحدا لا يراك في الدنيا. ومع ذلك أجمع المسلمون العدول على أن من أعظم نعم الله في الآخرة أن ينظر العبد إلى وجه ربه بكرة وعشية. رزقني الله وإياكم ذلك الحظ العظيم.